زي ما تشوف بنتك لابسه حلوه تقول ما شاء الله ايه الحلاوه دي، ايه مش سلم يحصل، وبيفتح نفسها من الحاجه اللي عملها فيها الاول انه ودها هنا وقعدها وعارف انها قاعده على مضض، فبيفتح نفسها طبعا. فلما جاء زيد قالت لقد جاء رسول الله وسال عنك وقال لي تبارك الله احسنك. فقال لها يا زينب ما احسن لي يكون الرسول يعني انت جيت في قلبه، اطلقك يا زينب ورسول الله يتجوزك. قالت له اوى اذا طلقتني اتزوجني رسول الله؟ المساله كلها زي كلام الله، بالله لو ان دين قالت لواحد كان يعمل ايه؟ كان يغلي الدم فيهم. انما شوف الرياضه الايمانيه، الله، اولا قلبها وايه وقلبه. سيدنا زيد بيقول انا رحت للرسول وقلت له على كل ما تصنعه من زينب اللي ربنا بقى بيقول عليها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قضى زيد وطرا، الناس فاهمة انه قضى وطر يعني نام وقت ست وده. لا، ما هو الوطر؟ هو الحاجة التي تناسب معاش الرجل، هذا الوطر. الوطر يعني الغاية او الحاجة. واحنا قلنا وطر الرجل ايه؟ سكنا إيه؟ فان لم يكن فايه؟ فمودة. فان لم يكن فرحمة، بين الاثنين يرحموا بعض بقى. لا دي موجودة ولا دي موجودة ولا دي موجودة، دي بقى هنقعد ويا بعض ليه بقى؟ فيروح ما بيقولوا لا اسيبه، يقول له امسك عليك زوجك. وبعد ذلك شوف بقى الرياضة بقى اللي. رسول الله حينما طلق زيد زينب تركها لتقضي العدة، فلما قضت العدة أشار لزيد قال يا زيد اذهب إلى زينب فاخطبها عليه. لا ايش الحكايه دي؟ ده دي ايه؟ ايه العظمه دي؟ الرسول يجيب المطلق ويقول له روح للمطلقه واخطبها عليا، يعني مساله مش ده. واثق من ان زيد ما فيش في باله لانه قضى وطن، مش خلاص انتهت المساله ما فيش يعني. فلما يدخل يروح لا يقول ابشري يا زينب. ايه يا اخويا الكلام ده؟ رسول الله يخطبك؟ فقالت والله لا أجيب حتى أسجد لله. وقامت إيه؟ فلما ذهب زيد وأخبر رسول الله بما حدث ذهب رسول الله ثم دخل عليها بلا استئذان. فإزاي يدخل عليها بلا استئذان؟ ده لسه ما حصلش حاجة. قال لا ده حصل. قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذا فالتزويج قد وقع. يبقى يدخل عليها بلا استئذان لان التزويج ايه؟ وهو لذلك كانت ستين زينب. لما تقعد وسط ستات بتوع النبي زوجات النبي شوف الرياضه كلها، رياضيات كلها مع تقول لهم انا افتخر عليكن جميعا بان انتم تزوجتم باوليائكن، يعني اوليائكن هم اللي زوجكم للنبي ولكن انا زوجني ربي. ايش العظمة؟ لهم هم محدش يقدر يتنفس صحيح. ومش سألت كده قدامهم، قالت لرسول الله وهي قاعد وهي كده اهلها، قالت له يا رسول الله انا ادل عليك بثلاثة، يعني ليه الدلال عليك بثلاث اشياء. فيضحك النبي يقول لها طيب اما الاولى؟ اما الاولى فجدي وجدك واحد، واما الثانية فلأن الله زوجني فوق سبع سماوات، وأما الثالثة فلأن سفيري في الزواج لم يكن زيد إنما كان جبريل. الله مسألة زي ما تكون كده حاجات رياضية كده. هذا الإيمان. فيقول الله في هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، قال له يعني أنت ما تسمع إذي اذكر المسألة جيد وأدرها ثاني على رأسك. إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان، دي نعمة ربنا، وأنعمت عليه بالعتق أولا، وأنعمت عليه بقانون البشرية بأن جعلته إيه؟ ابنك، وأنعمت عليه بأن زوجته وهو عبد من قرشية بنت عمتك. وإذ تقول، اذكر جيدا،